الأسئلة يا سماحة الشيخ كثيرة جدا، ولعلنا نحاول أن نأتي على عدد كبير منها. سائل يقول: كيف نتعرف على الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة؟ هذا يحتاج إلى علم، يتعلم مصطلح الحديث، يتعلم ما ذكره العلماء في بيان الأحاديث الصحيحة والضعيفة واصطلاحهم في هذا، ومعرفة الرواة الثقات والضعفاء الشاذ وغير الشاذ والمنسوخ. هذا يحتاج إلى علم، فطالب العلم إذا تفقه في ذلك وعرف كلام العلم اهتدى إلى هذا، عرف الصحيح من الضعيف. أما من لم يكن له عند علم بهذا فإنما عليه أن يراجع كلام العلم حتى يعرف ما ذكره أنه صحيح وما ذكره أنه ضعيف.